ما من مؤمن يدعى لأداء شهادة على صديق أو على عدو، على مسلم أو على كافر، على قريب من أقربائه أو بعيد من الناس، إلا وعليه أن يعدل في شهادته. إن علم شأن يقوله كما علم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نكون شهداء بالقسط. ومن حاف وجاره ما عدل فسق عن أمر الله وتعرض لعذابه وسخطه. ثم لفت نظرنا إلى أننا قد نكون بيننا وبين أفراد عداوة أو فرد، فهذه العداوة لا تحمل على أن نشهد شهادة الزور. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن البغض والعداء على أن لا تعدلوا. والله لا يحملنا بغض شخص على أن نشهد عليه بالباطل سواء كان قريبا أو بعيدا. وقال اعدلوا، وبين لنا أن هذا العدل يقربنا من تقوانا إلى الله، إذ هدفنا في الحياة أن نحقق تقوى الله عز وجل. مما يساعد على تقوى الله ملكة العدل في النفس، فالذي تأكله ملكة العدل ما يحيط في عبادة الله تعالى ولا ينقصه، يصبح أساسا، هو أقرب للتقوى. ثم أمرنا مرتان بتقوى، واتقوا الله فيما علمتم، فيما أمرتم به، فيما نهيتم عنه، فيما دعيتم إليه. وعلل فقال إن الله خبير بما تعملون، مطلع على أحوالنا الظاهرة والباطنة في السر والعلن، في الجهر والخفاء، بل يعلم ذات الصدر. فإذا آمنت يا عبد الله بأن الله عليم خبير فوق عليم، الخبير من يخبر الأشياء في بواطنها، والعليم قد يعلم ظاهرا فقط، إذن فليتق الله عز وجل، فلا يفتق عن أمره ولا يخرج عن طاعته في كل ما أمر به ونهى عنه. وهكذا تكمل فينا هذه الأخلاق الفاضلة ونصبح أمناء سعداء أطهار أصفياء الحياة. ثم من باب الترغيب والترهيب ليزيد في إقبالنا عليه وفي بعدنا عن معاصيه، قال أبشروا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعداهم بأي شيء؟ ووعد الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا. وعدهم بماذا؟ بين لنا يا ربنا ما وعدتهم به؟ قال لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا أبلغ من وعدهم مغفرة وأجر عظيم، جملة مستأنفة خلافا بيانيا، كأن السيل يقول بما وعدهم؟ نريد أن نطلع عن هذا، ماذا يحمل هذا الوعد؟ نصرة الدنيا، غنى، كذا، ماذا؟ فقال لهم مغفرة وأجر عظيم، يغفر ذنوبهم ويدخلهم الجنة، يغسلهم ويطهرهم وينظفهم ويطيبهم ويزفهم كالعرائس إلى دار السلام. في أعظم من هذا الأجر؟ والله لا أعظم منه. من هؤلاء الذين فازوا بهذا العطاء الإلهي والوعد الرباني؟ مؤمنون عملوا الصالحات، ما عملوا الطالحات. والصالحات الأعمال المزكية للنفس المطهرة لها، وضد الأعمال الفاسدة الملوثة للنفس والمخبثة لها. والصالحات كالطالحات فاض بها الكتاب الكريم وبينت سنة سيد المرسلين. اسأل الكتاب يخبركم عن الصالحات ويخبرك عن الطالحات. الصالحات اعملوا والطالحات لا تفعلوا. ثم قال تعالى والذين كفروا. عرفنا جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات تطهيرهم وإدخالهم الجنة. والذين كفروا ما آمنوا وكذبوا بآياتنا فلم يعملوا بما فيها من العبادات، لأن الآيات تحمل بيان العبادات وأنواعها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والجحيم شدة التهاب النار وعظم حرارتها. واقرأوا قول الله تعالى فألقوه في الجحيم. البابليون لما حكم سلطان على إبراهيم بالإعدام ماذا قالوا؟ ها؟ ارفع صوتك، ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. فبنوا بناية ضخمة وملأوا بالحطب والفحم وأشعلوها سوداء مظلمة تسمى الجحيم ولا لا؟ فالجحيم شدة التهاب النار. والذين كفروا ما آمنوا وكذبوا ما عملوا أولئك أصحاب الجحيم، أي أهل النار الملتهبة التي لا يفارقونها ولا يخرجون عنها. متى هذا؟ يوم موتهم. وهكذا بشر المؤمنين وأنذر أو خوف الكافرين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا؟ بأن لهم مغفرة وأجر عظيم. وتوعد الذين كفروا ما آمنوا وكذبوا بآياتنا، الذي كذب بالشريعة يعبد الله بها أولئك أصحاب الجحيم أهله الذين لا يفارقونه. النداء الثاني يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يأمرنا بذكر النعم. لماذا؟ من أجل أن نشكره عليها. اذكروا نعمة الله عليكم. لما نذكر النعمة؟ حتى نشكرها. الذي ما يذكر النعم يشكرها مستحيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كذا وكذا. لماذا يطالب بذكر النعمة؟ من أجل أن يشكروها. فالذي ما يذكر نعمتك عليه والله ما يشكرها أبدا. والذي يذكر عدنان أعطانا، عدنان حملنا، عدنان أرفدنا، مستعد ليشكر. ولكن يقول ما عندنا شيء، ما نعرف عن شيء، يشكر. وكيف حالنا مع نعم الله؟ كم وكم وكم أنفاسنا التي نرددها من نعم الله عز وجل. نظرة ببصرك من نعم الله، إصغاء سماع بأذنك من نعم الله، نطقك، كل حياتك نعمة الله. فأين الشكر؟ فلهذا لو لم نعصي الله أبدا فقط بتقصيرنا في الشكر لكنا عرضة للعذاب. هنا يقول لأصحاب رسول الله اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يذكر بحادثة ذاك الحرب الذي جاء ووجد الرسول نائما مستظلا بظل شجرة في غزوة من غزوات. فلما وصل أخذ السيف وجرده من قرابه وقال للرسول من يمنعك مني اليوم؟ غورا. ونجى الله تعالى رسولنا وما قتله وسقط السيف من يده وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومن يمنعك أنت اليوم عني؟ قالها لا أدري. ووعد الرسول أن لا يقاتله في المستقبل وأن لا ينضم إلى قوم يقاتلون. هذه واحدة. لكن التي في الآية وهي أقرب إليها كما سيأتي في الشرح أن بني النضير لما ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبهم بالمساهمة في دية العامريين لأن الوثيقة وثيقة المصالحة أو المعاهدة من بين موادها أنهم يساعدون بعض بعض في دفع الديات. العامريان قتلهما مؤمن ظنا منهم أن الله أن الرسول ما أمنهم فجاء قوم يطالبون بالديات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكم واحد ونزلوا بديارهم فتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يطلقوا عليه رحى من السطح ولكن عز وجل أخبره بالواسطة بوسط جبريل وأنصاره وستأتي القصة مفصلة في الدرس إن شاء الله. إذن أذكر نعمة الله عليكم متى إذ قوم من شرار الخلق أن يبسطوا إليكم أيديهم بالانتقام بالقتل فكف أيديهم عنكم. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو لكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. لولا رسول صلى الله عليه وسلم عبدنا الله عرفنا الله استقمنا على منهج الله تحاببنا وتوالينا إلى يوم القيامة. كل مؤمن ومؤمنة الرسول له فإذا حفظ الله رسوله حفظه للمؤمنين أجمعين إلى يوم القيامة. والخطاب واضح إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ما قال إلى نبيكم فقط فكف أيديهم أي أيدي بني النضير عنكم أي عن رسولكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فشاء تلاحظون الأمر بالتقوى ضروري وخاصة في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة من أخريات ما نزل وتقوى الله كما علمتم إذا فقدها الإنسان هبط تمزق وتلاشى وخسر وإذا رزقها وحافظ عليها فاز بكرامة الولاية في الدنيا وكرامة السعادة في الآخرة. وتقوى الله دائما ما ننسى أنها خوف من الله الذي يملكنا وما نملك وإليه مصيرنا. نخاف خوفا يحملنا على طاعته وعدم معصيته. إذا أمرك أن تقتل ولدك تقتله، أمرك أن تنتحر تنتحر. فتقوى الله عز وجل خوف يملأ النفس سببه معرفتك بعظمة الله وجلاله بقدرته وإنعامه. هذا الخوف يجعلك ما تستطيع أن تقول كلمة تعرف أنه لا يريدها، ما تستطيع أن تتحرك حركة تعرف أنه لا يريدها بل يكرهها. وبذلك يسهل عليك أن تؤدي الواجبات بارتياح وطمأنينة نفس وتتجنب المنهيات بسعادة أيضا وانشراح صدر. هذه التقوى ملاك الأمر. من لم يتق الله فجر خرج عن طاعته أغضب ربه عليه كيف ينجو كيف يسعد. وفوق ذلك أن تقوى الله عز وجل ليست خاصة بالعبادات، تقواه في الحياة بكاملها، فلا ترصص ولا إجرام ولا خلاف ولا بغض ولا عداء. فالتقوى تساعد على المودة والتعاون والحب والولاء بين المؤمنين، فهي تحفظ علينا دنيانا كما تحفظ ديننا وأخرانا. ولهذا في آيتين كم ترى لفظ التقوى: واتقوا الله واتقوا الله 3 مرات، واتقوا الله، وعلى الله لا على سواه فليتوكل المؤمنون، وعلى الله لا على غيره. هذا قصر حقيقي، التوكل مقصور على الله، ولا يصح التوكل على غيره أبدا كيفما كانت الحال. وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون أهل الإيمان الكامل. ومعنى هذا لما ننهض بالواجبات والتكاليف قد تعترضنا العقبات والأزمات، قد تعترضنا جماعات الشياطين من الإنس والجن، فلا يحملنا الخوف أن نترك ما أمر الله به أو نرتكب منعه. نتوكل عليه ونمضي في طريقنا حتى نحقق رضا الله لنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإنه يكفي من توكل عليه. إذا نلفت النظر أيضا كعادتنا إلى أن الذين يتعاطون المحرمات ويريدون أن يعيشوا عليها خوفا من الفقر أو المجاعة، نقول لهم: توكلوا على الله ولا تبيعوا ولا تشتروا ما حرم الله عليكم، وإن جعتم اليوم تشبعون غدا، وإن جعتم فقد جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يبيعون المحرمات يبيعون من أجل الخوف من الفقر أو الجوع، أين التوكل على الله عز وجل؟ وننبه الذين يبيعون المجلات التي فيها صور الخلاء، يبيعون الأفلام، يبيعون شرائط الأغاني أو أشرطة الأغاني، لما ما يبيعون هذه المحرمات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذين يعملون في بنوك الربا، لما ما يتركون هذا العمل حتى تغلق تلك البنوك؟ لو خرج العمال تبقى مفتوحة، وخاصة في المدينة، يجيبوا يهود ونصارى ما يستطيعون. المؤمنون قالوا: ما نشتغل، حولوها إلى مصارف إسلامية تتحول وتربح وتصبح أفضل مما كانت مليون مرة. والشاهد عندنا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يفوضون أمرهم إليه ويطرحون بين يديه ولا يخيبهم أبدا، وقد يمتحنهم الشهر والشهرين العام والعامين ليظهر كمالهم وروح الحقيقية. فليصبروا. إذن والآن مع شرح هذه الآيات في التفسير نفسه فتأملوا. قال المؤلف: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. ما زال السياق الكريم، أي سياق الآيات، في توجيه المؤمنين وإرشادهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. ففي الآية الثامنة أي الأولى أمر الله تعالى المؤمنين أن يكونوا قوامين لله تعالى بسائر حقوقه عليهم من الطاعات، وأن يكونوا شهداء بالعدل لا يحيفون ولا يجورون في شيء، سواء كان المشهود عليه وليا أو عدوا، ونهاهم أن يحملهم بغض قوم أو عداوتهم على ترك العدل، وقد أمروا به أي بالعدل، ثم أمرهم بالعدل وأعلمهم أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى التقوى، لأن من كانت ملكة العدل صفة له كان أقدر وأقوى على أداء الحقوق والواجبات وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات. ثم أمرهم بالتقوى مؤكدا شأنها لأنها ملاك الأمر، وأعلمهم بأنه خبير بما يعملون لتزداد ملكة مراقبة الله تعالى في نفوسهم فيفوزون بالعدل والتقوى مع هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد تضمنت بشرى سارة. من منكم يبين لنا هذه البشرى السارة؟ ما عرفت. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. إذا نسيتم الآيات أو كنتم غافلين، قال فقد تضمنت بشرى سارة لهم، وهي أن ربهم قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم والأجر العظيم لهم وهو النار. كذا ولا لا؟ وقلت بشرى سارة لهم لما؟ قال لأنهم هم أهل الإيمان وصالح الأعمال رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الآية الثالثة فقد تضمنت وعيدا شديدا للكافرين المكذبين بآيات الله وحججه التي أرسل بها رسله وأيدهم بها، ولازم لكذبهم وكفرهم حيث أرواحهم وكفرهم ولازم تكذيبهم وكفرهم خبص أرواحهم، ولذا فهم لا يلائمهم إلا عذاب النار، فكانوا بذلك أصحاب الجحيم. أصحاب الجحيم الذين لا يفارقونها أبدا، لأن الصحبة ملازمة، فلان صاحبي ملازمني، أصحاب الجحيم ملازمون لها أبدا وهي ملازمة لهم، أي الذين لا يفارقونها أبدا. وأما الآية الرابعة فقد ذكرهم تعالى بنعمة عظيمة من نعمه. ما هذه النعمة؟ قولوا نجاة نبي من مؤامرة اليهود والكفار عليهم. أو ما تفرحون بنجاة نبيكم؟ أعوذ بالله. قال فقد ذكرهم بنعمة عظيمة من نعمه، هي نجاة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من قتل أعدائه وأعدائهم وهم اليهود، إذ ورد في سبب نزول هذه الآية ما خلاصته أن أولياء العامريين تقدم في السيرة اللذين قتلا خطأ من قبل مسلم حيث ظنهما كافرين فقتلهما، جاءوا يطالبون بدية قتيليهم، جاءوا إلى المدينة يطالبون مصول بالدية لأن الذي قتل مسلم، إذن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الخلفاء والراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم أجمعين، خرجوا من هذا المسجد إلى أين؟ إلى بني النضير شرق المدينة، يطالبونهم بتحمل شيء من هذه الدية بموجب الاتفاقية التي تمت بين الرسول وبين اليهود، فهي مصالحة أو مهادنة. إذن بتحمل شيء من هذه الدية بموجب عقد المعاهدة، إذ من جملة موادها وبنودها تحمل أحد الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل هذه الحالة المالية. لو أنهم هم تربت عليهم دية جاءوا يطالبون ويعطيهم الرسول حسب المعاهدة. قال فلما وصلوا إلى ديارهم شرق المدينة، من هم الذين وصلوا إلى ديار بني النضير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شرق المدينة استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفاوة والتكريم. يهود الحفاوة، مرحبا أهلا وسهلا، نزلتم بدياركم تقضى حاجاتكم. استقبلوا بالحفاوة والتكريم وأجلسوه مكانا لائقا تحت جدار منزل، ما في عمارات معروفة، طابق واحد أو اثنين في الظل، أفرشوا تحت الجدار وأجلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وأجلسوا مكانا لائقا تحت جدار منزل من منازلهم، وأفهموه أنهم يعدون الطعام والنقود. اطمئن يا محمد، نحن لا نعد في الطعام ونعد في النقود، نجمع يعني أموال تجمع من أفراد عديدين. قال وقد خلوا ببعضهم وتآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم. قال فرصة ثانية، والذي دبر هذه هو حيي بن أخطر. قال وقالوا فرصة متاحة فلا نفوتها أبدا. وأمر أحدهم أن يطلق من سطح المنزل حجر رحاء كبيرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فتقتله. أنتم ما تعرفون هذه المطاحن موجودة، أبو عبد العزيز ما هو موجود معروف. قال من سطح المنزل حجر رحى كبير على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فتقتله، وما زالوا يدبرون مكيدتهم حتى أوحى الله تعالى إلى رسوله بالمؤامرة الدنية الهابطة الصاخبة. فقام صلى الله عليه وسلم وتبعه أصحابه، قام وشواءه، وما زالوا يدبرون مكيدتهم حتى أوحى الله إلى رسول بالمؤامرة الدنية. فقام صلى الله عليه وسلم يتبع أصحابه ودخلوا المدينة، وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك اللعنة وإلغاء المعاهدة وإجلاءهم من المدينة. وقصتهم في سورة الحشر. قال تعالى في هذه القصة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هذه الآيات نزلت في بني النضير. من هو الذي أخرج بني النضير على قوتهم وقدرتهم؟ الله هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما إن تجمع الرسول برجاله وأحاطوا بالمنطقة حتى استسلموا وانقادوا للخروج. قال وقصة في سورة الحشر، والمقصود من هذا بيان المراد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليهم فكف أيديهم عنكم، أي بالقتل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكف أيديهم عنكم حيث أوحى إلى رسوله ما دبره اليهود فانصرفوا وتركهم لم ينصروا بما أرادوا، وهو معنى فكف أيديهم عنكم. ونحن نقول الحمد لله، وإلا علق أن نقول الحمد لله. الحمد لله نجى الله نبينا ورسولنا من قتل اليهود، لو قتلوه ما وصل هذا النور إلينا. قال ثم أمر الله تعالى المؤمنين، من هم؟ قولوا نحن ولا تقولوا إن شاء الله، نحن المؤمنون. من شك ما هو مؤمن، ما حملك على تؤمن؟ ثم أمر الله تعالى المؤمنين بماذا؟ بالسفر وأنواع الطعام بشرى لهم. قال أمرهم بتقواه. يا عباد الله بما تتقون الله؟ عندكم قدرة كافية وقدرة الله؟ لا والله. إذا بما نتقي؟ بالإسلام له والطاعة والانقياد. أمر فعننا انتهينا. بهذا تتم لك تقوى الله وترضى بالنجاة. يبقى فقط يجب أن تعرف ما أمر الله به وما نهى عنه. فإن لم تجد في القرية من يعرف ذلك ارحل إلى قرية أخرى. ما وجدت في قرى منطقتكم ارحل إلى منطقة أخرى. جاء الناس من الأندلس إلى المدينة يتعلمون الحلال والحرام والطاعات والمنهيات. إذ ليس أبدا من المعقول أن عبدا ما يعرف أوامر الله ولا نواهيه ويتقي. كيف يتقي ماذا؟ ما يعرف المأمور به يتركه ولا يدري، ما يعرف المنهي عنه يغشى ويفعله ولا يدري. فلا بد من معرفة ما نتقي الله فيه، وهي أوامر ونواهي من عقائد العباد الأقوال الأعمال. وما هبطت أمتنا وسادها الشرق والغرب ومزقها إلا بعد أن جهلت وما عرفت فيما تتقي الله. والله العظيم. والآن سكى تحركت الأمة وبكت. اليوم سمعنا خبرا عجيبا من هذا الرجل الصالح إلى جنبي، يقول سمع في الإذاعة أن البوسنة والهرزك أخذت تجهز شبيبتها وتبعث بها إلى الروافض في إيران. يا للمصيبة، يا للمحنة، هذا جزاؤنا لأننا معرضون. إذا تقوت تلك الأمة تعرف ماذا تفعل بكم. اليهود والنصارى أرحم منهم. ونحن في سكرى بحب الدنيا وأوساخها. قال ثم أمر الله تعالى المؤمن بتقواه إذ هي مسلم كمالهم وسبيل نجاحهم. التقوى سلم الكمال وطريق النجاح، وهي عبارة عن ماذا؟ عن امتثال أمره وأمر رسوله واجتناب نهيهما. أولا بدون علم ما نستطيع أن نتقي الله، ثانيا مع الخلف والفرقة والنزاع والصراع ما نقوم بالواجبات، ما نقدر. لو كان أمرنا واحدا نحن المسلمين فقط يوم ما وجد القتال في البوسنة والهرسك نحن الذين نتولى طرد ذلك العدو وإبعاده وننشر دعوة الله وإسلامه في إخواننا. لكن تحركت أمتنا ثم أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه إذ هي سلم كمالهم وسبيل نجاتهم، وهي عبارة عن ماذا؟ عن امتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيهما، وأرشدهم إلى التوكل عليه تعالى في جميع أمورهم بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بالمناسبة كتبت كلمة وبعثنا بها إلى جريدة المسلمين تبهتم وما نشروها لأننا هابطون. قلت آن الأوان أن تكون تركيا هي المركز، بلاد واسعة شاسعة في أوروبا، أليس كذلك؟ هيا على كل دولة إسلامية أن تبعث بفريق من جيشها، هذه تبعث 5,000 وهذه 20,000 وهذه 10 وكذا، تتجمع على الأقل 1,000,000 مقاتل. ما أن تتجمع تلك القوات حتى تنهار تلك القوى الكافرة، أو صباح كل يوم 5,000-10,000 جندي تدخل. لو كنا حررنا تلك الأمة المطهرة المعذبة وغمرناها بنور العلم والإسلام والمعرفة، لكن هزمنا أنفسنا فهزمناها. الآن المسيحيون من جهة يدخلون وينشرون في الباطل والكفر، وزيد المجوسية أيضا، والسلام عليكم. لا إله إلا الله. وحسرتاه. وأخيرا هداية الآيات. أولا وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد وإلى لا، وهو ذكره وشكره بطاعته كونوا قوامين لله. وجوب العدل في الحكم والقول والشهادة وإلى لا، والفعل مع الولي ومع العدو سواء. ثالثا تأكيد الأمر بتقوى الله لا بد منها. رابعا الترغيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد كما تقدم. خامسا وجوب ذكر النعمة حتى نؤدي شكرها، الذي ما يذكر النعمة والله ما يشكرها، فلنجر نعم الله على ألسنتنا حتى نقول على الأقل الحمد لله. نركب السيارة وننزل ما نعرف الحمد لله، ناكل ونشرب ما نعرف الحمد لله، ننام ونقوم ما نعرف الحمد لله، إذا كيف نشكر؟ سادسا وجوب التوكل على الله والمضي في أداء ما أوجب. اللهم آفق المسلمين من غفلتهم وابعثهم بعثا جديدا إلى إليك يا رب العالمين، ليعبدوك ويوحدوك وتتحد كلمتهم على رضاك ومحبتك. اللهم يا ولي المؤمنين تولنا ولا تتركنا لغيرك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.